Uluslararası İzmir Fuarı'ndan sevgi ve selamlar. Açılışımızın sıfır arabik parçası Meyyel Meyyeli sizler için sunuyoruz. لفيت بلاد ومشيت بلاد خد قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي ايه اخر البعاد ما تخليني البعض نهايا لفيت بلاد ومشيت بلاد خد قلبي صورتك جوايا يا حبيبتي ايه اخر البعاد ما تخليني البعض نهايا وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم ولا بتسلمي لا بتكلمي ولا بتسلمي